قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في تفسير سورة البقرة عند قول ربنا سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لما ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن ضرب الأمثال لنا وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من الأمثال التي ضربت في القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال المشركون: كيف لا يستحي ربنا عز وجل أن يضرب مثلا في القرآن ببعوضة؟ فأنزل الله هذه الآية. الله يستحي، نعم يستحي، والحياء معلوم والكيف مجهول كعقيدة أهل السنة والجماعة في كل الأسماء والصفات. في كل صفات الله صفة معلومة وكيفيتها مجهولة، فوضون الكيف لله عز وجل. الله يتكلم، نعم يتكلم، الكلام معلوم والكيف مجهول. نعم الله استوى أي علا وارتفع، نعم استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الله يسمع، نعم السماع معلوم والكيف، هذا مهم جدا في باب الصفات. أنزل الله هذه الآية يرد على الكفار والمشركين: إن الله لا يستحيي بيائين، ياء ثم ياء، هناك قراءة سباعية ومتواترة بياء واحدة، إن الله لا يستحيي. الحياء، ما هو الحياء؟ العلماء يعرفون الحياء بأنه خلق بالنسبة للآدميين، بالنسبة للبشر خلق يبعث على اجتناب الرذائل وفعل الفضائل. وفي الحديث: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إيه؟ إن لم تستحي من الفعل فاصنع، لها معنيان كما قال ابن القيم. المعنى الأول: هذا فعل تريد أن تفعله، إن لم تستحي منه تصنعه، يجوز لك أن تصنعه طالما أنك لا تستحي منه، جائز. والمعنى الثاني: إن نزع منك الحياء فاصنع ما شئت. ترى إنسانا يزني، تقول له إيه؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت، زجر وتهديد، هذا معنى وهذا معنى. وإذا أردنا أن نتكلم عن الحياء، عن الحياء يطول بنا المقام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والإيمان والحياء قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. نسميه نحن بالمعنى الدارج الخجل، نسميه الايه؟ الكسوف والخجل. معنى ذلك أنك إذا رأيت المرأة لا تستحي لا تخجل، ليصيبها الخجل رفع منها الحياء، اردم عليها، اردم فورا. ما معنى ذلك؟ المرأة التقية المؤمنة إذا نظر الرجل في وجهها حتى في الخطبة تنظر إلى أسفل وجهها يحمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الإيه؟ من المرأة العذراء. فين؟ في خدرها. لماذا؟ لماذا هذا التشبيه؟ المرأة العذراء يعني البكر، في خدرها يعني مكان نومها، تخفف الملابس أم تلبس أكثر؟ ها؟ في مكان النوم تخفف. فهب أن هذه المرأة على هذه الطريقة دخل عليها رجل، ماذا يصيبها؟ إيه؟ حياء شديد، تتلخبط، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. نظرت، النبي كان أشد حياء من العذراء. فين؟ في خدرها عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا عثمان لا يغتسل قائما حياء من أن ينظر إلى عورته، يغتسل جالسا. والذي قال فيه رسول الله: ألا أستحي من رجل تستحي منه من؟ الملائكة. لما انظر إلى الآن أين الحياء؟ المرأة المتبرجة عندها حياء؟ رفع الحياء منها ومن أبيها ومن أمها. طبعا إنما أنظر، إنما تنظر إلى هذا المشهد ما عندها حياء، الذي يأتي بأفعال خارقة للمروءة عنده حياء. تلاقي رجل عنده 60 سنة، 60 سنة وبيرقص ما شاء الله، دي عنده حياء. هل يخجل من نفسه؟ مشهد غريب. رجل عنده 70 سنة محمول، شال محمول ماشي، الله سبحانه وتعالى أباحه لك، معلي عامل نغمته دي، ها الحب كله. يا سلام يا أخي، استحي من شعرك الأبيض، مش حياء يا أخي، سبحان الله العظيم. وإيه يعمل إيه؟ ما شاء الله. فأين الحياء؟ أين الحياء من الناس ومن الله قبل الناس؟ الذي يغتسل عريانا في الطريق العام عنده حياء؟ الذي ينزل يبول في طريق الناس أمام أعينهم علي عنده حياء؟ يعني واحد يخرج بشرته على الأسفل في الطريق العام ويقضي حاجته، يكيد لابس كرافتة وبدلة ومنديل هنا وعربية آخر موديل ونزل إيه في الطريق، عنده حياء؟ هؤلاء جميعا نزع منهم الحياء، نزع منهم الحياء. الحياء يعني الخجل. نعم، إن الله لا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني الله يضرب الأمثال بالبعوضة وبما هو أدنى من البعوضة وبما هو أعلى من البعوضة. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيت، مثل بالعنكبوت، مثل بالكلب مثله كمثل الكلب. لا يمنع الحياء الله من ضربه الأمثال. إن الله لا يستحي أن يضرب مثل، اوعى تقول إن الله لا يستحي وتقف وقف قبيح، تعذر عليه تعنف عليه، لأنك نفيت عن الله صفة الإيه؟ الحياء. لا، الله يستحي، الله يستحي سبحانه وتعالى. إن الله حيي ستير، كما في حديث الترمذي: يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما، ها خائب صفرين بلا استجابة يعني. طبعا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. طبعا قلت إن الأمثال شيء معنوي أشبهه بشيء محسوس ليقرب المعنى، قرب المعنى. يعني لو عملت تتكلم مع ابنك مش فاهم، تقول يا ابني لون الغراب اسود، اسود فحم، الواد مش عارف اسود يعني ايه. فمر رجل زنجي، قول يا ابني شاف الرجل ده؟ تقول له اقول لك اه، لون الغراب كلون هذا الرجل. تبقى انت الان ايه؟ تشبه شيئا معدوما بشيء ايه؟ محسوس ملموس، تقرب المعنى الى الاذهان. ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، يعني واحد بيستحمى خمس مرات، ايبقى من درنه شيء، من وسخه شيء؟ تخيل بقى واحد بيستحمى خمس مرات يبقى من درنه شيء. قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كأنك إذا صليت الفجر اغتسلت، والظهر اغتسلت، والعصر اغتسلت، والمغرب اغتسلت، والعشاء اغتسلت. شوف تغتسل كل يوم كم مرة؟ خمس مرات. يبقى الصلاة تذهب الذنوب، خبث خبث الذنوب. ولذلك الأمثال في القرآن والسنة مهمة. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، طبعا ما هنا قيل إنها زائدة، أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أو قيل بمعنى شيء، يضرب مثلا بأي شيء، ببعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا، الذين آمنوا معروف يقول ماذا أرى، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الإيه؟ الحق، يعني الحق هو واجب الثبوت، أنه الحق من ربهم. القرآن حق، والأمثال حق، وما قاله الله حق. الذين آمنوا حالهم هكذا، يصدقون بكل ما قال الله وبكل ما وعد الله. في غزوة الأحزاب ماذا قال المؤمنون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ماذا قال المنافقون؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قبل في غزوة أحد التي وقعت السنة، أحد سنة كم يقول؟ أحد سنة كم؟ غزوة أحد وقع سنة كم؟ يا أهل أحمد بدوي، نسأل الله العافية. لما نحن ندرس سيرة في المعهد ندرس 3 هجرية يا مولانا، سنة 3 هجرية في شهر شوال. ثم البدر سنة كم؟ بدر 5. أيوة الشيخ 1 هجرية، بدر بعد أحد. يا مولانا لما تركز معاي أقول لك بدر، قول لي 5، واحد 3، طب دي كلام يا مولانا؟ ده تعمل زي راجل يقابلني في مكة، قول لي شيخ هي الكعبة فين؟ مكة ولا المدينة؟ أنت جاي تحج؟ نسأل الله العافية. الكعبة فين يا حبيبي؟ مش عارف الكعبة موجهة تحج فين؟ هذه معلومات بديهيات يجب أن تكون معلومة للمسلمين. المنافقون ماذا قالوا في أحد؟ نفس الكلام. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لن نعلم قتالا اتبعناكم. فيش قتال، تروحين فين؟ فيش قتال هيقوم، هتقاتلوا مين أصلا؟ تصبيط. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كما قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. المنافقون يشككون في أمر الله، يطعنون في وعد الله في كل ما خونه. هذا المقام في غزوة الأحزاب، في بدر، في كل موقف يقول ربنا. حتى قال المؤمنين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، احنا مش قلنا لكم لماذا ذهبتم معه إلى أحد، متتم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في هذا القول. هذا دأب أهل النفاق. والحقيقة المنافقون في هذا الزمن كثر كثر، النفاق العملي مش اعتقادي، كثير. اتصل بي أو ولي أمر طالبة في الجامعة، هو أستاذ جامعي، نزل عندهم قرار وزع على كل الجامعات يحظر على المرأة المنتقبة أن تلبس النقاب فين؟ في الامتحان. شفت القرار لسه؟ يعني ممنوع على المنتقبة أن تمتحن وهي إيه؟ لابد أن تكشف الوجه على باب الإيه؟ اللجنة، ويراقب عليها رجال إجباري تكشف الوجه. زوجها عقد عليها ملتزم يعني سلف، يقول ليس الضرورة، لابد أن تترك التعليم. أبوها يقول لا، لو أنت وصلت تلت كلية تربية إنجليزية ضلعها، دي ضرورة يا سيدنا الشيخ ضرورة. إنما القرار عم بالفعل، ومكتوب على القرار قرار فوقي، قرار إيه؟ جاي من فوق يعني، عارف فوق من عند من؟ المنافقين. لا شك أنه من عند المنافقين. هذا رجل يحارب المرأة في عفتها، يحاربها في طهرتها، يقول لك هتمتحن ازاي وهي منتقبة، وانت مالك يا حشر، انت مالك يا حشر. ألا طب تجيب لها امرأة تبحث عن تتحقق من شخصيتها قبل ان تدخل، ارفعي وشك يا بنتي انا وانت بتدخل، خلاص انتهى الموضوع. انما انت منافق، عاوز تكشف الوجوه، عاوز تكشف العورات. هل ستتحقق وتمنع التي لا تلبس من الدخول؟ إن جاءتك عارية أهلا وسهلا مرحبا، ادخلوا إن شاء الله آمنين. معيار، نعم، صفاتهم واحدة في كل زمن. نعم، الإرجاف والطعن وعدم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة ينبغي على الأخوة المحامين أن يرفعوا قضايا لأجل إبطال هذا القرار الظالم. دي خطوة أولى، خطوة أولى. مش عارف النقاب عمل لهم إيه، النقاب عمل لهم إيه، أقول لك عمل لهم إيه، مظهر. اللحية مظهر والنقاب مظهر. وإذا كان هناك مظهر الإسلام المنافقون يرتجفون طبعا، الزور يدخل في قلوبهم والأذان يزلزل كيانهم. ما يسمع الله أكبر يروح راجف كده يقول لك بكرة مش هكل مكان هنا مع السنية. يخاف خوف حقيقي، روح يملأ القلوب من الإسلام والمسلمين. رغم أن الإسلام هو الأمان، لكن هذا دأب المنافقين. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا إيه مثلا، يعني يطعنون في القرآن، يشككون في أمر الله سبحانه. ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، كما قال الله عز وجل ولكن وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق هو الخروج عن الطاعة، فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها. والفسق أنواع، في فسق كفر، فسق معاصي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالعاصي فاسق، والكافر أيضا فاسق، كلاهما فاسق، وفسق دون فسق، هناك فسق أعلى وفسق أدنى، فالفسق أنواع. وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الكافرين. من هم الكافرين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نقض العهد. الله أخذ عليهم العهد بالإيمان فكفروا، ينقضون عهد الله من بعد الميثاق، المواثيق، الأيمان، الحلف، هذا هو الميثاق. من بعد أن أخذ الله عليهم المواثيق نقضوا العهد، انقلبوا على أعقابهم، انقلبوا على وجوههم، آمنوا ثم كفروا، هذا نقض العهد. الله أخذ العهد على ذرية آدم وهم في ظهور آدم عليه السلام، وأخذ العهد بعد أن أنزل الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا ميثاق ثاني، ميثاق الفطرة، ميثاق الرسل، لا شك في هذا. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نعم، يعني عهد الله ما عهد الله به إلى الناس من الإيمان والطاعة، هذا عهد الله. كل ما عهد الله به إلينا من الإيمان والطاعة هذا عهد، الصلاة من عهد الله، والزكاة من عهد الله، والصيام من عهد الله، وترك الزنا من عهد الله، كل الطاعات من عهد الله عز وجل. من بعد ميثاقه، يعني من بعد إبرامه وتوثيقه، توثيق الدين، عرف توثيق الدين، إبرام وتوثيق بالحلف أو الإشهاد عليه، لما تشهد واحد توثق. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ الأرحام أمر الله بصلتها يقطعونها، الثبات على الإيمان أمر الله أن يوصل، أن يصل الإنسان الإيمان بالإيه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا مواصلة، ها، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ثلاثة، ويفسدون في الأرض، والإفساد في الأرض يكون بالمعاصي كما قلت قبل ذلك، بالشرك، كل عاص لله مفسد، كل عاص لله إيه؟ مفسد، كما قال الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طبعا الكفر إفساد، والارتكاب معاصي إفساد، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الخسارة الحقيقية خاسرون للدنيا وخاسرون للآخرة، أولئك لبعدهم، نعم. ثم جاءت الآيات تبين لهؤلاء الكافرين كيف تكفرون بالله، كيف مش عندكم دم؟ الكافر مش عنده دم، الكافر يجب أن يشرد النوم من عينيه لينظر من الذي أنامه، يجب أن ينظر في طعامه الذي يأكل، في مائه الذي يشرب، نعم، في نعم الله عليه، في نفسه التي بين جنبيه. كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ تعجب، تقريع، توبيخ، استفهام في هذا المعنى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا يعني قبل وجودكم في الدنيا، نحن كنا عدم فأحيانا الله، فخلقنا الله فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ذلك في سورة غافر. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، البعث يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. ثم عدد نعمه على خلقه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية حجة عند من يقول إن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباح. الأصل في الأطعمة الإباح، الأصل في الأشربة الإباح. يعني واحد الشيخ يبني هنا إيه؟ حلبة، حلبة. واحد يقول لي الحلبة حلوة ولا حرام؟ أقول بسم الله الأول. صفراء، من الذي يلزمه الدليل على حرمتها، أنا أم هو الذي يقول لي هذه الحلبة حرام؟ هو الذي يلزمه الدليل أم أنا الذي يلزمه الدليل؟ هو. لماذا هو؟ لا، الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباح، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الحلبة من الأرض، فكل ما في الأرض إيه؟ حلال. اللي عاوز يحرم يجيب له الدليل، هو ده المظبوط. الأصل البراءة الأصلية في أصول الفقه، يعني كل ما في الأرض إيه؟ حلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يا خلق لنا ما في الأرض جميعا. نعم، ها تبغى في دليل على الحرمة، هناك دليل على حرمته. الخمور، في الفرق بين الخمر والسبرايت. الخمر في دليل على حرمته، والسبرايت فيش دليل كده ولا ايه؟ ده مشروب وده مشروب. فالذي يريد ان يحرم شيئا عليه ان ياتي بدليل الحرمه. تقول لي شبه هات الدليل على الحلم، اوعى تقول لي كده، اقول لك مش فاهم. الاصل ان الاشياء حلال اباحها الله لنا، والحرام دائرته اضيق ام الحلال؟ ها، طبعا الحلال ما شاء الله. المحرمات من النساء، المحرمات من النساء في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، عد كده محرمات، ثم سبعة تسعة، ها والباقي استمتع. الذي يحرم على المحرم أشياء معدودة، والباقي ولك محظورات الإحرام في الفقه، يعني المحرمات المحظورات المنهيات. يجوز للمحرم أن يأكل الحلوى؟ برأيك يجوز أم لا يجوز؟ طبعا يجوز، يأكل كل شيء. ما الذي يحرم هذا؟ المحرم غطاء الرأس، أخذ من الشعر، قصف الأظافر، معدودة، والباقي مباح. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء هو الذي خلق لكم ما في الأرض. في قضية بقى قدامك، دخل رجل لامرأة ليلة الدخلة فوجدها ثيبا، يعني ليست بكرا، ليست عذراء، فادعى أنها ليست بكرا، قال عودي إلى أهلك، أنت لست بكرا. من الذي يلزمه الدليل، هو أم أهلها؟ أهلها ليه؟ شغل دماغك يا سيدنا، شغل دماغك. الأصل في هذه البنت بكر ولا سيب؟ بكر. هو يدعي أنها سيب، فمن الذي يلزمه الدليل؟ هو. الأصل فيها أنها نزلت من بطن أمها ذكرى، أنت بتقول هي سيئة، هات لنا الدليل، تقولش لأبوها هات الدليل على أن بنتك بكر، لا، ده أنت جيب الدليل على أنها ليست بكرا. البراءة الأصلية، استصحاب الأصل، الأصل في الأشياء اللي إيه؟ الإباحة. تاني، واحد ماشي في أحمد بدوي، خلي بالك، واحد أجابت عليه مية من الدور الثاني، مسكت كوباية راح جيه دلق عليه حلة مية استحمى. الأصل في الماء للطهار يبني على الطهر إلى أن يثبت العكس. ولذلك لما مر عمر بن الخطاب مع رجل من أصحابه بميزاب ماء فوقع على رأسه الماء على الرجل، قال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس؟ قال عمر للرجل لا تجبه فإنه رجل متشكك. يجب عليه أن يبني على الأصل، يبني على أصل الماء الطهارة، مش كل ما يجي على حاجة نجسة طهرة أنت عندك شك. الأصل ابني على الأصل اسمه البراءة الإيه الأصلي. مثل ثالث نخش في الآية، الشيخ قال الشيخ عليه ألف جنيه، أنا الشيخ عليه ألف جنيه؟ هل أنت عندك ألف جنيه؟ اتق الله يا رجل فيه، هل أنت أخذ مني ألف جنيه؟ من الذي يلزمه الدليل؟ أنت. لماذا؟ لا، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أنني ليس علي إيه؟ ديون. من ادعى أن علي ديون ينبغي أن يأتي بالدليل، اسمها البراءة الأصلية، اسمها البراءة الأصلية عند الفقهاء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله إيه؟ لنا من نعم الله عليه. نعم سمع. الأصل فيها برضو براءة الأصلية، الإباحة، العطور، الكحلات، ما احنا مش عاوزين نخش في متاهات. الأصل فيها الإباحة، عاوز تحرم هالدليل. وكذلك الكحول استحال، تحول إلى مادة أخرى بإجابته، مش كده ولا إيه؟ زي السماد في الأرض الزراعية، يعني أنت وضعت سمادا لأرض زراعية، السماد حرام مخلفات إنسان، فامتصه النبات فتحلل، أصبح حلالا أم حراما؟ ها؟ تأكل الخس ولا لا؟ والخس بمص من تحت، الله أعلم وصيه، إنما استحال فيه تحول، دي نقطة مهمة، تحول استحالة. ها؟ هو كيف تكفر بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، من صيغ العموم. ثم استوى إلى السماء، استوى يعني على وارتفع، استوى إلى السماء سبحانه فسواهن، يعني أتم خلقهن، سبع سماوات تامات، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن تقول هو بكل شيء عليم، هو على كل شيء قدير، هذا أعم عموم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى قصة آدم عليه السلام، أول قصة وقعت في القرآن. وإذ قال ربك للملائكة اذكر، إذ يعني اذكر في القرآن، كل القرآن إذ يعني إيه؟ اذكر، إذ تستغيثون اذكروا. وإذ قالت الملائكة اذكر، إذ قالت الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، الله يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة هنا بمعنى خلائف، يعني أجيال إيه؟ يخلف بعضها بعضا، فخلف من بعدهم خلف، الذي جعلكم في الأرض خلائف. إيه معنى خلائف؟ يعني أجيال متعاقبة على الأرض. إني جاعل، جعل هنا بمعنى مصير، يجعلون معنى التصير ان يجعلون في الارض ايه خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من أفضل الاستنباطات هنا أن الملائكة تعقل. ما الدليل على أن الملائكة تعقل؟ ثم عرضهم، ولم يقل ثم عرضها. ما معنى ثم عرضهم؟ يعني عرض الأشياء بمسمياتها. هذا إيه؟ قلم. عرض القلم على الملائكة، نظر هكذا إلى القلم، إلى المسمى، فلم يعرفوه. يبقى عرض الأشياء بمسمياتها تفيد أن لك إيه؟ تعقل. واحد سألني قال لي الملائكة تعقل ولا تعقل؟ تعقل طبعا، بدليل هذه الآية: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. جاعل في الأرض مصير، جاعل بمعنى إيه؟ مصير. وجعل تأتي معنى خلق، لها معنيان، إما صير وإما خلق. فإن نصبت مفعولا واحدا خلق، وأن نصبت مفعولين تبقى إيه؟ صير. جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الإفساد هنا ينسب إلى من؟ إلى الذرية. إفساد في الأرض، الملائكة تعترض على وجود ذرية آدم أو العلة من وجود هذه الذرية، يفسد في الأرض. والإفساد في الأرض كما قلت لك بالمعاصي، بالكفر، بالشرك، هذا إفساد. من أين علمت الملائكة أن الذرية ستفسد؟ قولان: إما بحال الجن قبل ذلك، وإما أن الله إيه؟ أخبرهم، وهذا هو الراجح، أن الله إيه؟ أخبرهم بصنيع هذه الذرية. فقالت الملائكة: أتجعل فيها، أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وبالفعل أفسدت الذرية في الأرض وسفكت الدماء. سفك الدماء يعني إيه؟ ما معنى سفك الدماء؟ إراقة الدماء، الإراقة، أو دما مسفوحا، يعني مصبوبا، كما قال الله: ويسفك الدماء، يريق الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح والتنزيه وصف الله بكل كمال وتنزيه الله من كل نقص. ونسبح بحمدك ونقدس لك، نطهرك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. خلق الله الذرية لحكمة. ما الحكمة التي خلق الله من أجلها الذرية؟ لعبادة، وليميز الله الخبيث من الإيه؟ الطيب، جنة ونار، صالح وطالح، عاصي ومؤمن، ابتلاء. حكم عديدة من خلق هذه الذرية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه. الله خلقنا هنا اختبار، دار اختبار، دار امتحان، دار تمحيص، كما قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص، وليمحق الكافرين. نزلت في غزوة أحد أيضا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، في بدر، كما قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأحيانا تكون مصائب يا أخوانا مصيبة درس عملي لا ينساه الإنسان أبدا. يعني الأمة ربما أقول لك اتق الله لا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا، إذا إن فعلت كذا سيحدث لك كذا، كلام ده نظري، هل هذا يستوي مع أنك تدخل التجربة بنفسك؟ حينما الإنسان يقتحم ويرى، والأيام دول، ولذلك الله عز وجل قدر الهزيمة على المؤمنين في أحد، فقط لمعدنهم وتمحيص واختبار وبيان لثمن النصر وعدم المخالفة، مخالفة الرماة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله آية مهمة جدا سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في غزوة بدر قلتم أن هذا، كيف هذا، كيف ننهزم ونحن مع الرسول؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تمحيص اختبار، هذا هو بيت الشاهد في هذه الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحانه وعلم آدم الأسماء، علم آدم، يا معلم آدم علمنا. نعم، كما قال الله لعيسى عليه السلام أن الله عز وجل امتن عليه بنعم عديدة، أنه علمه التوراة والإنجيل كده والكتاب والحكمة، يعني الكتاب يعني الخط، والحكمة يوضع الشيء في موضعه، الحكمة علمه، وهذا من فضل الله عز وجل على الأنبياء. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلم آدم، علم آدم الأسماء كلها، الأسماء بمسمياتها الله علمها لآدم، ثم عرضهم، عرضهم ولم يقل إيه عرضها، عرضهم، عرض الأشياء بأعينها على من؟ الملائكة. فقال أخبروني، أنبئوني بأسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين في قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها، إن كنتم صادقين في قولكم هذا. ماذا قالت الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، درس مهم جدا أيها الأحباب الكرام. الآيات فيها كثير من العبر والعظات والدروس المستفادة، نكتفي بهذا القدر نجيب عن هذه التساؤلات. حظر النقاب، أو جاء السؤال، حظر النقاب في لجنة الامتحان، ماذا تفعل الأخت المنتقبة مع هذا القرار؟ هل تلبس كمامة مثلا لأجل فلوينزا الخنازير وتسجل الشرب حتى تسخر نفسها؟ يمكن حيلة، إن فعلت ذلك فلا حرج، تضع كمامة ثم أشرب إلى هنا، تضحك عليهم وتخش. والله المستعان، هنعمل إيه؟ نسأل الله العافية، بدل من أن نواجه الفساد والخيبة والديون والمصائب التي نحن فيها، توجهوا إلى النقاب. أنا أسأل هل مكروه قول سورة المسد؟ هذا كلام غير صحيح. بعض الناس يقولون تبت يد أبي لهب وتب، قراءتها تدل على كراهية النبي. كلام لا يصدقه عاقل، لأن أبا لهب عم من؟ عم النبي، فقراءتها تدل على أنك تبغض النبي. طبعا الله أنزلها في القرآن تعبدنا بها، القرآن يتلى ليس فيها شيء البتة على الإطلاق. فهذا الكلام كلام الصوفية، كلام الصوفية المخرفة الذين قال بعضهم إن أبا طالب مات إيه؟ مسلمة. كلام درسهن فصول الدين سنة رابعة، تقرأ كده في الكتاب أبو طالب مات مسلمة. الدكتور كان صوفي، صوفي صوفي يعني. وبعدين لما سئل الدكتور على الكلام ده قال أيوه أبو طالب مات مسلم، مش عم الرسول؟ هو يعني بيكون عم الرسول؟ طب أبو إبراهيم مات كافرة، وابن نوح مات كافرة، وزوجته، إيه المشكلة يعني؟ قلت لا، هم دلوا أهل البيت، أنت بتكرهوا أهل البيت السنية. يا أخي الفضل اللي في صحيح مسلم أن رسوله قال لعمه هذا فأبى أن يقولها، فمات على الكفر. وأخف الناس عذابا يوم القيامة من؟ أبو طالب. حديث كثيرة. نعم ها سمعت. في حديث صحيح يا شيخ، أبو النبي وأم النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. عند مسلم في الصحيح ها، ده حديث مسلم. نعم كنت أود أن أدرس أحكام التلاوة زي مثل المد والإدغام والغنة، ومش عارف هل في درس المسجد؟ في درس يا دكتور؟ طبعا في دروس. الأخ بقول مش عارف في درس ولا لا، في أخ درس في المسجد أحكام التلاوة، والمدرس هنا ها في المعهد في كل حتة أحكام التلاوة تدرس. لكن أخ الأخ يبدو أنه مصري، عارف مصري يعني إيه؟ يريد أن ينام ويأتيه العلم وهو إيه؟ نائم. هتولى حبيبي نسأل الله العافية. لا اسأل، ادخل إدارة واسأل ها. نعم سمعك. أو كتب صيغة المذكر. نعم يوجد معهد تحفيظ القرآن من مسجد يوم الأحد والأربعاء رجال السبت الثلاثاء. طيب أعمل مهندس في شركة مقاولات، حصلت الشركة على مشروع مطار مدني في أفغانستان، من حكم في ذلك العمل؟ وهل يجوز لي أن أعمل في هذا المشروع؟ السؤال لغرتمات، سؤال قنابل، لا يجوز لك أن تعمل. قولا واحدا، لا يجوز لك أن تعمل مع المستعمر، مع المحارب. أفغانستان محتلة، كمان ينزل العراق الآن ويساعد القوات الإيه؟ الأمريكية المجرمة، يبيع ويشتري منها ويبني لها، هذا معاونة للمحارب في مواجهة أخيك المسلم. أقول لك لا، الطلاق حرام أم حلال؟ حق الزوجة في المؤخر إذا كان المؤخر 10,000 جنيه، حق الزوجة في الأسوأ الطفل الرضيع. دي كلام قضاء وليس إفتاء، قضاء نسمع من الطرفين ونقضي في القضية، مش كل واحد يكتب من وجهة نظره هو. هذا يجوز كسر الوجه أمام زوج حماتي؟ زوج حماتي لا يجوز أبدا. ما حق التصفيق للأولاد متفوقين؟ التصفيق لمن؟ للنساء. ما عرف في أصل الشرع عندنا التصفيق أبدا، لا للصغار ولا للكبار، إنما عندنا كل كلمة ها حتى من أصحاب العماء الله أكبر. النبي يقول إنما التصفيق لمن؟ للنساء. هذا إنما حصر، لا يجوز للمسلم أن إيه؟ للرجل أن يصفق، إنما نحن التصفيق حار والتصفيق كلما زاد دل ذلك على الإعجاب. ها؟ وهذه عادة أوروبية زي موضوع الإيه؟ دقيقة حداد. كل واحد فتنش كده إيه ده موضوع ده؟ إيه موضوع الدقيقة الحداد دي؟ ولك ده يعني من أبن الميت، أبن الميت نسأل الله العافية. وبعض الناس عنده إيه؟ بعض الملتزمين لك نقف إن شاء الله على أخينا دقيقة حداد. هذه البشرة سوداء يشير إلى الحزن يعني. أو يكون حليق اللحية وبعدين إيه؟ يلتحي مدة الحداد بس، بعد كده يجلطها نسأل الله العافية. كلها عادات أوروبية ليس لها علاقة بالشرع، زي دبة الخطوبة تعرفها عادة أوروبية. يا دبة الخطوبة عبقنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عش خيمتنا. ها؟ يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، في الشمال وفي اليمين. خلي بالك في الشمال يبقى ايه؟ يتجوز، في اليمين خاطر ما يعوز يدخل ينقلها من اليمين لايه؟ للشمال. وبعدين تكتب على الدبله اسم الزوجه وهي تكتب على الدبله اسم الزوج. يا سلام. وكلما كانت الدبلة في الأصبع يدل ذلك على الحب والارتباط، وكلما كرهها خد دبلتك. يا سلام. خضايا جاءتنا من عند إخوان القردة ما زالت تعربد هناك. حقيقة أمور يجب أن يعني نتخلص منها لأنها ليس لها علاقة بالشرع. نعم، في كل شيء. قال إنما التصفيق، الألف واللام دي للعموم، لم يقل إنما تصفيق الصلاة للنساء، وإنما قال إيه؟ إنما التصفيق للنساء. واضح؟ ما هو فقه الفم الصحيح لشرح حديث إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيتها هتكت الستر الذي بينها بين الرحمن؟ نعم، لأن المرأة في بيتها حرة أن تخلع الملابس، إنما إذا خلعت خارج البيت فهي عرضة للفتنة، عرضة. وبيوت أزياء عند الترجية الذين عندهم يدخل المرأة في غرفة يغلق الباب حتى تخلع لتقيس، يكون حاطط كاميرا من أعلى صورها وهي عارية. حدث هذا أكثر من مرة. لا ينبغي للمرأة أن تضع الثياب خارج بيت الزوج أبدا بحال، لأن هذا فيه فتنة. نعم نعم يا شيخنا. لا أمها خلاص يا مولانا، أمها أمها ما بتخلع من قبل الزوج بيت أمها. طيب، امرأة منتقبة ترى نفسها في المنام تلبس ملابس خفيفة أو متبرجة في الشارع، وعندما ترى هذا الرؤيا تيأس وتريد أن تفعل شيئا علما بأنها صيغ متبرجة، ترى هذا دائما نفس الرؤيا. الأخت الفاضلة عليها أن تراجع أعمالها، فربما هناك عمل لا يحبه الله عز وجل ويبغضه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.